بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند البيت 15 من قول الناظم الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة، من يقول لي هذه القاعدة ما هي؟ أحسنت. المشقة تجلب التيسير، وهل هي من القواعد الكلية الكبرى أو لا؟ أخذنا القواعد الكلية الكبرى وأنها خمس، هل هذه منها؟ نعم، هذه منها. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة الكلية الكبرى اسمها المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الكلية الكبرى، ولها أدلة كثيرة، ولها أدلة كثيرة. من أدلة هذه القاعدة قوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والإجماع على هذا القاعدة حكاه غير واحد من أهل العلم كالشاطبي في الموافقات وغيره. طيب، نأخذ أمثلة على هذه القاعدة. الشارع الحكيم يسر لنا في مشقة من لم يجد ماء أو شق عليه استعمال الماء أن يتيمم، هذا مثال. مثال آخر: شخص يشق عليه أن يصلي قائما، فأنا يصلي قاعدا، لأن المشقة تجلب التيسير. المسافر رخص له أن يصلي قصرا للصلاة الرباعية، لأنه يلحقه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. كذلك المسافر له أن يفطر للمشقة الحاصلة مع الفطر أثناء، مع الصوم أثناء السفر. طيب، إذن يؤخذ من هذا ماذا؟ وأمثلة هذه القاعدة كثيرة للغاية، وأنه أن المشقة تجلب التيسير، ولكن لا بد أن يقال أن هذه المشقة لا ترجع إلى أهواء الناس، فإنه لا يحكم بمثل هذه القاعدة ويرجع بها إلى أهواء الناس، وإنما لأنه بعض العبادات فيها مشقة. فمثلا الحج لا بد أن يواجه الإنسان في مشقة حتما. هل يقول قائل: أنا أواجه مشقة في الحج، والحج عبادة يعني فيها أركان كثيرة، ولذا سأقتصر على بعض الأركان، سأترك بعض الواجبات على سبيل المثال لمشقة التنقل؟ لا، نقول لا، هذه المشقة، هذه العبادة، بعض العبادات لا بد أن يكون فيها مشقة. فالمشقة لا يقدرها ذات الحكم أو ذات العبادة، وإنما هي حال طارئة طرأت على المتعبد لهذه العبادة، تستلزم ماذا؟ أن يرخص له للمشقة التي حصلت له الطارئة لسبب ما، كسبب السفر على سبيل المثال، كسبب العجز، هذا سبب اعتبره الشارع في كثير من الأحكام. هذه القاعدة الكلية الكبرى، المشقة تجلب التيسير، تفرع عندها عليها عدة قواعد ذكرها المؤلف بعد ذلك في الأبيات التي تلي هذا البيت. هذه القاعدة الكبيرة تفرعت عنها ثلاث قواعد. القاعدة الأولى الواجبات تسقط بالعجز، القاعدة الثانية الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الثالثة الضرورة تقدر بقدرها. هذه كل القواعد الثلاث ستأتينا بإذن الله تعالى. قال بعد ذلك، قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، هذه قاعدة ماذا؟ الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات. انظر في بيت واحد جمع قاعدتين. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ناخذ القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تقول لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. رحمك الله. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني إذا عجز الإنسان فحينئذ يسقط الواجب. نأخذ أمثلة على هذا. الإنسان إذا أراد أن يصلي قائما، الصلاة قائمة القيام، هذا لا بد أن يأتي به في الصلاة، لكن إذا عجز فإنه يسقط هذا الواجب عنه. مثال آخر، إنسان دخل المسجد ووجد صفا تاما، ثم بعد ذلك ما وجد لا فرجة لا عن يمين الصف ولا عن يسار الصف، واضح؟ هو يجب عليه أن لا يصف لوحده خلف الصف، واضح؟ لكنه عجز عن وجود مكان، فحينئذ لو صلى خلف الصف وحده فلا حرج. لو قيل له، قال له شخص أنت يجب عليك أن تجد فرجة هنا، لا بد أن توجد فرجة هنا، يقول أنا عاجز عن إيجاد هذه الفرجة، إذن يسقط هذا الواجب، وحينئذ لا بأس أن يصلي خلف الصف وحده. طيب، قال ولا محرم مع اضطرار، وهذه قاعدة، قاعدة لا محرم مع الضرورة. دليل هذه القاعدة قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. من كانت ضرورته لا تندفع إلا بفعل هذا المحظور جاز له أن يفعل هذا المحظور. مثال ذلك، إنسان أشرف على هلكة سيموت وليس أمامه من الطعام إلا لحم خنزير على سبيل المثال أو ميتة، فإنه يجوز أن يأكل منها؟ يجوز، مع أن أكل الميتة أو لحم الخنزير محرم في الأصل، لكن لوجود هذه الضرورة وهي ضرورة الإفضاء إلى الهلكة جاز له أن يأكل من هذه المحرمات. مثال آخر، إنسان غص بلقمة وليس أمامه ما يدفع به هذه اللقمة التي ربما تهلكه والتي نشبت في حلقه إلا كأس خمر أمامه، فإنه لا بأس أن يأخذ من هذا المحظور بقدر الضرورة. وهذا هو الذي أراده المؤلف الناظم بعد ذلك. ماذا قال بعد هذا؟ قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي أنك تأخذ من هذه الضرورة بالقدر الذي تحتاجه فقط، ليس لك أن تزيد على هذا. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا أشرف على هلكة وأمامه ميتة، ليس له أن يأكل حتى يشبع، وإنما نقول كل بقدر ما تدفع به هذه الضرورة، وهذه يقول عنها الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. إنسان على سبيل المثال، مثالنا الذي قبل قليل، غص بلقمة فليس له أن يشرب كامل الإناء من الخمر، وإنما يشرب ما يدفع به هذا الذي أشرف به على الهلكة. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. كما أننا نقول أن الضرورة تقدر بقدرها، فإن الحاجة أيضا تقدر بقدرها. وعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا أو لو أن امرأة مريضة ذهبت إلى الطبيب وألمها في صدرها، فليس لها أن تكشف وجهها، لأن الحاجة في الكشف ماذا؟ على الصدر، وتكشف ما تحتاجه فقط. الحاجة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. لو أن عندها موعد للأسنان على سبيل المثال، فليس لها أن تكشف كامل الوجه، وإنما تكشف ما تستطيع، ما تحتاجه فقط، فقط الفم. هذا إذا قدر أنها راجعت عند طبيب أجنبي. فالحاجة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، ما رأيكم لو جاء شخص ووجد أمامه ميتة وهو قد أشرف على هلكة، ثم أكل ربع هذه الميتة، فلنفترض أنها شاة ميتة، طيب، وأكل ربعها، هو شخص واحد، يصح ذلك؟ لماذا؟ لأنه أخذ أكثر من حاجته. لكن في حال قد يصح، في حال قد يصح أن يأكل لو شبع، لا حرج في ذلك، مع أنه أكل يعني من محظور وأكل حتى شبع، متى يكون هذا؟ إذا جهل. نعم. إذا أحسنت. إذا ظن أنه لن يجد طعاما أمامه، وأن ما أكله الجزء اليسير الذي دفع به هذه الضرورة ربما هو وقتي، لا يكفي إلا بنصف ساعة أو ساعة، بينما هو في تقديره وغلبة ظنه أنه ربما يجلس 4-5 ساعات ولا يجد ما يسد به هذا هذه الضرورة التي اضطر لأكل الميتة لأجل إشرافه على هذه الهلكة. حينئذ لا بأس له أن يشبع فيقدر. هذه أيضا ضرورة تقدر بقدرها. الأول قدر وأكل شيئا يسيرا يدفع به الهلكة. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه أنه بعد ربع ساعة على سبيل المثال سيجد طعاما. واضح؟ الآخر لا، قال أنا في صحراء ولا يوجد إلا هذه الميتة، ولا يوجد عندي أي كائن من حي، وربما أجلس يوما كاملا، حينئذ يقول لا أستطيع أن أحمل معي هذه الميتة، ثقيلة هذه، حينئذ لا بأس أن يأكل حتى يشبع، حتى يشبع، ولو أخذ معه ليومه الآخر ونحو ذلك من دون أن يأكل لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الأول قدر الضرورة بقدرها، والثاني أيضا قدر الضرورة بقدرها. طيب، مثال آخر. لو أن إنسانا قال له شخص اقتل فلانا وإلا قتلناك، اقتل فلانا وإلا قتلناك، الآن هو مضطر، هو أشرف على هلك أيضا، سيقتل. واضح؟ طيب، هل يقتل هذا الآخر؟ نعم، لا يقتله. من يقول أنه يقتله؟ صحيح، بالإجماع أنه لا يقتله، حتى وإن علم أنه سيقتل. لماذا؟ لأن من أهم لوازم هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة. طيب، إذا كان المحظور أقل من الضرورة حينئذ لا يجوز العمل بهذه القاعدة. أما إذا كان المحظور أعلى فلا حرج. قبل قليل مثلنا، عندنا هلكة وعندنا أكل ميتة. الهلكة هي الضرورة، واضح؟ وأكل الميتة هو المحظور، أيهما أعلى؟ الضرورة أعلى من المحظور، واضح؟ لكن إذا كان المحظور أعلى من الضرورة فإنه لا يجوز العمل بهذه القاعدة. مثال، لو أنه قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك، نافي. الآن ما هي الضرورة عندك؟ يقول الضرورة عندي أنني سأقتل. طيب، ما هو المحظور عندك؟ قال المحظور أنني سأقتل فلان. نقول هذا المحظور أعلى من ضرورتك. لماذا؟ لأن هذا المحظور فيه تعدي وفيه قتل نفس، بينما أنت فيه قتل نفسك فقط، ولا يجوز بالإجماع أن يقتل آخر، أن تقتل آخر لتحيي نفسك. واضح؟ طيب، هذا قيد مهم للغاية. ثم قال بعد ذلك: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذه قاعدة أيضا، قاعدة عظيمة من قواعد الدين الكبرى الكلية، وهي اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة قول الله جل وعلا، لها أدلة كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لاحظ، إن الظن يعني الشك، لا يغني من الحق وهو اليقين شيئا، فالشك أقل من اليقين بكثير، ولا يقوى على مصارعة اليقين أبدا. ومن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن أدلة ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي أنه كان خرج من ريح أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، وفي لفظ لا ينفتل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. لهذا الشيء الذي يجده ويشك فيه لا ينتقل عنه ولا يعتبر به حتى يتيقن. ولذلك أشهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دل هذا على ماذا؟ على أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين الكلية الكبرى التي سدت باب الوسوسة، والتي بعثت كثيرا من الاطمئنان في قلوب المسلمين. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، وربما في الدرس السابق مثلنا لهذه القاعدة بأمثلة كثيرة. مثلا إنسان تيقن أنه قد توضأ وصلى المغرب، يعرف أنه صلى المغرب وذهب إلى بيته، ثم لما جاءت صلاة العشاء قال: أنا متيقن أنني قد توضأت وصليت المغرب لكنني شككت هل أحدث أو لا. الآن اليقين ماذا؟ طهارة. والشك ماذا؟ الحدث. نقول: اليقين وهو الطهارة لا يزول بهذا الشك، فأنت طاهر، ابقى على يقينك. واضح؟ العكس، جاء شخص وقال: أنا أذكر أنني خرجت من دورات المياه وقضيت حاجتي، هذا متأكد منه، لكن الذي شككت به هل أنا بعدما خرجت من دورات المياه هل توضأت الوضوء الشرعي أو لا؟ نقول: اليقين عندك ماذا؟ الحدث. والشك ماذا؟ الطهارة. واليقين لا يزول بالشك، فأنت ماذا؟ محدث. فأنت محدث. مثال آخر، جاء شخص وقال: أنا والله لا أعلم هل حلفت أن أدخل بيت فلان، أن لا أدخل بيت فلان، أو أنا لم أحلف أبدا، لا أعلم هل حلفت على ابني أن لا يأخذ هذا الشيء أو أنا لم أحلف. نقول: اليقين والأصل أنك أن الإنسان بلا يمين، لم تنعقد يمينه، هذا كل إنسان أصله أنه لم تنعقد يمينه، هذا اليقين. طيب، والشك ماذا؟ في وجود هذه اليمين. واليمين واليقين لا يزول بالشك، فأنت ماذا؟ فأنت غير حالف، يعني ليس لك يمين في هذا. مثال آخر، جاء شخص وقال: أنا لا أدري، ربما نطقت كلمة الطلاق أو أنني لم أنطقها، أنا عندي شك. نقول: الأصل واليقين أنه لا طلاق. واضح؟ ووجود هذا الطلاق هذا شك منك، واليقين لا يزول بالشك. رأيتم كيف هذه القاعدة مريحة في أبواب كثيرة؟ يأتي شخص ويقول: أنا نذرت، أنا متأكد أنني نذرت، لكن لا أعلم هل أنا نذرت أن لا أكل من هذه الذبيحة أو أنني آكل. نقول: الأصل أنها بلا قيود، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. يأتي شخص آخر ويقول: أنا مطلق، أنا طلقت، لكن لا أدري أنا طلقت مرة أو مرتين. نقول: الأصل أنك مطلق ماذا؟ مرة. هو هذا هو اليقين عنده، والثانية مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك. يأتي شخص آخر ويقول مثلا: أنا متيقن أنني على سبيل المثال صليت الظهر لكن لا أعلم هل جمعت معها العصر أو لا، شككت في هذا، نقول اليقين أنك صليت فقط الظهر، وأما الجمع فشيء طارئ وشيء مشكوك فيه، والأصل أنك لم تصلي معها العصر. بقي هذه القاعدة ضربت أمثلة عليها كثيرة، لأن بعض الناس قد دخل عليه الشيطان بكثير من العبادات بسبب وجود هذه الشكوك وهذه الظهور، ولا سيما في قضية الطهارة وقضية الصلاة وغير ذلك من الأمور، وقضية النجاسة ووجودها. بعض الناس يقول أنا ربما خرج مني شيء لا أعلم أحس به مثل هذا، نقول اليقين أنك متطهر، وهذا شك، ما دام أنه لم يرتفع إلى درجة اليقين أو غلبة الظن فإنك لا تلتفت إليه. وغلبة الظن هي مما يقوم مقام اليقين، وهذا مهم للغاية، غلبة الظن هي مما يقوم مقام اليقين، وغلبة الظن معمول بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما جاء في حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب وليتم عليه، أي أنه يجتهد، وإذا غلب على ظنه شيء فإنه ماذا؟ فإنه يبني على هذه الغلبة، فإنه يبني على هذه الغلبة، غلبة الظن. وغلبة الظن أيضا مما يسره الشارع الحكيم لهذه الأمة. كثير من الناس يقول أنا حلفت أيمان كثيرة، حلفت أيمان كثيرة لكنني لا أعلم بالضبط كم هي الأيمان، عندي مال قبل سنة نسيت أن أخرج زكاته لكنني لا أعلم بالضبط كم كان هذا المال. فنقول إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. كم يغلب على ظنك؟ يقول يغلب على ظني أنني حلفت ستة أيمان، فنقول اجعلها ستة أيمان. يغلب على ظني أن مالي قبل سنة الذي نسيت أن أزكيه 5000 ريال، نقول اجعله 5000 ريال. غلبة الظن تقوم مقام اليقين، وهذه قاعدة متفرع من هذا، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. يأتي شخص ويقول أنا ما أدري صليت 3 أو 4، نقول هل يغلب على ظنك شيء؟ يقول يغلب على ظني أنها 4، نقول جعلها 4 ثم اسجد للسهو. وإذا قال يغلب على ظني 3 نقول جعلها 3 ثم اسجد للسهو. شخص يطوف حول البيت ويقول ما لا أدري هذا الشوط هو 6 أو 5، نقول هل يغلب على ظنك شيء؟ يقول يغلب على ظني أنها 6، فنقول اجعلها 6 وطف شوطا سابعا، وهكذا. واضح؟ طيب. ثم قال بعد ذلك، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه أصول مهمة للغاية، وقاعدة ماذا؟ الأصل في المياه والأرض والثياب الطهارة. الأصل في المياه والأرض والثياب الطهارة، وهذه القاعدة لها أدلة، نأخذ واحدة واحدة. عندنا المياه وعندنا الأرض ومعها الحجارة وهي من الأرض، لكن ذكرها الناظم هنا من أجل سياق النظم ويستقيم وزن البيت. وعندنا أمر ثالث الثياب. أولا المياه، ما الدليل على أن الأصل في المياه الطهارة؟ قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهور، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن الأصل فيما ماذا؟ الطهارة. أنا جئت إلى البر وجدت إناء وهذا الإناء فيه ماء، هل أتوضأ أو لا أتوضأ؟ أتوضأ لهذه الأدلة السابقة، القاعدة أن الأصل فيما ماذا؟ الطهارة. عندنا مثلا خزان في أعلى البيت، وهذا الخزان قديم، ولما نظرت فيه فإذا فيه ماء وأردت أن أتوضأ لكنني قلت هذا قديم ربما تنجس، نقول ماذا؟ الأصل في المياه طهارة. يأتي شخص بعد هذه السيود ويذهب إلى البر ويجد هذه البقع من المياه ثم يقول هل أتوضأ بها أو لا؟ نقول الأصل في المياه الطهارة لهذه الأدلة السابقة، حتى تتيقن أن الماء فعلا وقعت فيه نجاسة وغيرته، حينئذ نقول أن الماء نجس. أما من حيث الأصل فالأصل في المياه الطهارة. ثم نأتي إلى الأرض ومنه الحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طبعا ما الدليل على أن الأصل في الأرض ومنه الحجارة الأصل فيها أنها طاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا. الأرض كلها أحجارها جبالها سهولها كل ما فيها فإنها ماذا؟ طاهرة. يأتي شخص ويرى بقعة على فرشه على سبيل المثال، ثم يقول: لا أدري، ربما هذه نجاسة. نقول: الأصل في هذه الأرض أيا كانت الطهارة. يأتي إلى بقعة في البر على سبيل المثال، أو ربما يأتي شخص ويقول: هل يجوز لي أن أصلي خلف مكان الأحذية هنا إذا امتلأ المسجد على سبيل المثال؟ ربما هذا المكان ربما نجس. نقول: الأصل في الأرض ماذا؟ الطهارة، صلي فيها ولا حرج في مثل هذا الأمر. وهذا كله من تيسير الشريعة، أعطاك قواعد بأدلتها من أجل ماذا؟ أن تتعبد الله عز وجل وأنت قلبك مطمئن تماما. لأن الشيطان من أوسع أبوابه ماذا؟ من أوسع أبوابه التشكيك والوساوس والتلبيس على العبد. الأمر الثالث: الثياب. الثياب الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا ماذا؟ كانوا يلبسون من ثياب الكفار ولا يغسلونها. لماذا؟ لأن أصل في الثياب الطهارة، فإن الصناع في ذلك الوقت كان أغلبهم، والتجار كان أغلبهم من اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الحلة وغيرها من الثياب، والأصل في ماذا؟ في مثل هذه الأمور الطهارة. حينئذ لو أن الإنسان رأى مثلا أراد أن يلبس ثوبه ورأى عليه بقعة ويقول: لا أدري هذه البقعة ربما هي نجاسة أو ليست بنجاسة، نقول الأصل ماذا؟ الطهارة. ما لم يكن هناك يقين في هذه النجاسة كرائحة على سبيل المثال، أو أنك تذكرت موقفا في أنه قد وقعت على هذا الثوب نجاسة ونحوي ذلك. طيب، والدليل الذي يجمع هذه الأمور الثلاثة: المياه، الثياب، البقع، بقع الأرض بجميع أحوالها، الدليل الذي يجمع هذه الأمور وأن الأصل فيها الحل وأن الأصل فيها الطهارة قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله عز وجل لا يخلق لك شيئا إلا هو حلال وهو طاهر وهو مباح لك. واضح؟ ثم قال بعد ذلك في أصل آخر في البيت العشرين: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هنا أعطانا أصل ضد الأصل الأول الذي في البيت الذي قبله، فالأصل فيها ماذا؟ لا، الإباحة والطهارة. هنا الأصل ماذا؟ التحريم. قال ماذا؟ قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس. الأبضاع المقصود بها الفروج. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه القاعدة عندنا عدة أمور. أولا نأخذ الأبضاع وهي الفروج. قال: الأصل فيها ماذا؟ التحريم. الأصل فيها ماذا؟ التحريم، وأنه لا يجوز لمرأة أن تجامع رجلا، ولا رجلا أن يجامع امرأة. الأصل في ذلك التحريم إلا ما استثناه الشارع الحكيم. ما الدليل على أن الأصل في الفروج التحريم؟ قال الله جل وعلا مبينا هذا الأصل، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. إذن هي محفوظة، هذه الأبضاع محفوظة، الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها محفوظة. إلا من؟ قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن ليس لك إلا ماذا؟ زوجتك وما ملكت يمينك. والأصل في سائر الأبضاع أنها محرمة. واضح؟ واضح؟ هذه الآية نص في أن الأصل في الأبضاع التحريم. أحسنت. نعم. نعم، هذا أيضا من السنة. حينما جاء رجل وكان بينه وبين امرأته شيء، فلما أراد أن يأخذ ما أعطاها من المهر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بما استحللت من فرجها. إذا الأصل أنه ماذا؟ محرم هذا الفرج، لكن هذا المهر الذي أخذته هو مقابل ما استحللت من فرجها. طيب هذا الأصل في ماذا؟ الأصل في الأرضاع. نأتي الآن إلى الأصل في اللحوم. المؤلف يقول الأصل في اللحوم أنها ماذا؟ محرمة إلا ما استثناه الشرع. ما دليله؟ يقول الدليل قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكل شيء لا يذكر اسم الله عليه فأنه محرم، إذن لا يجوز لك إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بعض الحيوانات قال هو صيد، أي أن الصيد هو الذي يجوز أن تأكله، الذي يصاد، إما أن يكون بهيمة العام أو الذي يصاد. بهيمة العام لا بد أن تذكيها وتذكر اسم الله جل وعلا عليها، وكذلك الذي يصاد، واضح؟ أما ما سائر السباع ونحوها وغيرها والذي له مخلب فإن هذا الأصل فيه التحريم. هكذا يقول المؤلف، وهكذا هو رأي المؤلف، والجمهور على خلاف ذلك، وأن الأصل في اللحوم الحل، واختاره ابن تيمية وهو الأظهر والله أعلم، أن الأصل في اللحوم الحل إلا ما استثناه الشارع الحكيم فإنه هو المحرم. طيب المؤلف وغيرهم من رجح هذا، الناظم وغيرهم من رجح هذا، يقول طيب الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول هذا شرط من الشروط وليس تحديد لما يؤكل من اللحوم، وكذا الصيد هو شرط. طيب ما الدليل على أن الأصل في اللحوم الإباحة؟ الأصل في ذلك قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن الله عز وجل فصل المحرمات والباقي ماذا؟ مباح. الله عز وجل قد فصل المحرمات أي بينها، والباقي ماذا؟ مباح. أيضا قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذن هذه معدودة وليست معدودة، هذه معدودة، إذن الباقي الذي لم يذكر ماذا؟ مباح. هذا هو الصحيح، أن الأصل في اللحوم ماذا؟ الحل إلا ما استثناه الشارع الحكيم فإنه محرم. فمثلا استثنى الشارع الحكيم لحم الخنزير، استثنى الميتة وهو الذي لم يذكر اسم الله عليه، استثنى السباع وما له مخلب من الطيور ونحو ذلك، هذه مفصلة، والباقي ماذا؟ مباح، وباقي مباح. إذن هنا نخالف الناظم في هذا، وهو قول جمهور علماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب بقي ماذا معنا؟ النفس والمال. النفس الأصل فيها ماذا؟ أنها محرمة معصومة، قال الله جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه تارك الجماعة، المرتد طيب والذي يقتل لأنه قتل القصاص، والثيب الزاني حده أنه يقتل. طيب وأيضا هناك استثناءات أخرى كالكافر الحربي فليس له اسمه، واضح؟ لكن الأصل في الأنفس أنها محرمة إلا ما استثناه الشرع فإنه يجوز. ولما يعدد الشارع الحكيم أشياء هي يجوز ذبحها وقتلها ليس لها عصمة، حينئذ يدل على أن الأصل ماذا؟ الحرمة، وأن ما عدده الشارع من الجواز هو المباح. إذن الأصل في الأنفس أنها معصومة محرمة لا يجوز أن تقتل. وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. دماءكم مقصود بها ماذا؟ الأنفس، فالأصل فيها أنها ماذا؟ معصومة محرمة. الأموال قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فإن الأصل أنه لا يجوز أن يعتدي الإنسان ويستبيح مال آخر إلا ما استثناه الشارع الحكيم كمال الكافر الحربي على سبيل المثال ونحو ذلك من المسائل الفقهية المتفرعة. طيب ثم قال بعد ذلك قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه قاعدة ماذا؟ الأصل في العادات الإباحة. ما المراد بالعادات؟ هو كل ما لا يتقرب به إلى الله جل وعلا، كل ما لا يتقرب به إلى الله عز وجل في الأصل، هذا من حيث الأصل. فمثلا الناس يأكلون، بعضهم يأكل وهو جالس على الأرض، بعضهم يأكل وهو على الكرسي، بعضهم يأكل بيده وبعضهم يأكل بملعقة، وبعضهم على سبيل المثال سلامه أخذ بالخد والآخر بالأنوف على سبيل المثال والآخر فقط مصافحة. هذه كلها عادات، فالأصل ماذا فيها؟ الإباحة. لا نقول لا هذه بدعة، أنت كيف تصافح هكذا بهذه الطريقة؟ نقول هذه عادات، هذه عادات، والأصل في العادات ماذا؟ أنها مباحة، إلا إذا جاء في الشارع الحكيم ما يصرف هذه الإباحة إلى محرم. قلنا قبل قليل أن الأصل في اللباس مثلا الحلم، نحن الآن علينا ألبسة مختلفة، مختلفة الألوان، واضح؟ وربما نختلف في هيئة اللباس، كان تختلف بعض الدول عن بعض، كل له عرفه. نحن عندنا عرف الشماغ على سبيل المثال، في بعض البلدان فقط العمامة أو الطاقية، أو بعض البلدان ربما القميص وغيره مثلا، هذه أعراف، واضح؟ إلا إذا جاء ما يدل على أن هذه الإباحة ينقلها من كونها مباحة إلى كونها مكروهة أو محرمة. على سبيل المثال جاء شخص ولبس لباسا لكن هذا اللباس يشابه لباس النساء، إذا نقول ماذا؟ هذا اللباس محرم. هو يقول الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح. نقول لا، هذا مما استثناه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولعن ذلك، واضح؟ يأتي شخص ويقول أريد أن ألبس الحرير، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يأتي شخص مثلا في الطعام، قلنا الأصل فيها أنه الإباحة، طيب يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أكل لحم خنزير، نقول لا، هذا الأمر ورد فيه نص في أنه محرم. وهكذا في سائر الأمور التي نص عليها الشارع أنها تنقل من الإباحة إلى التحريم. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في عاداتنا التي هي مخلوقة أيضا خلقها الله جل وعلا هي لنا نفعل ما نشاء، والأصل فيها أنها مباحة. لكن هذه العادة لا بد أن تكون لا تخالف الشرع، كما تقدم قبل قليل، ثم قال بعد ذلك وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا هذه القاعدة تقول الأصل في العبادات الحظر، أو إن شئت فقل الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات الحظر أو التوقيف. وهذه القاعدة دل عليها قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل من أراد أن يتعبد لله جل وعلا بعبادة، الأصل أنك لا تتعبد إلا بدليل. فالأصل في العبادة الحظر، ليس لك أن تتعبد إلا بما جاء فيه النص. وهذا الباب باب عظيم أيضا، هو فارق بين المبتدعة وأهل السنة. ما انتشرت هذه الفرق الضالة بتنوعها إلا لأنهم حادوا على هذا الأصل العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. حينئذ الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر والتوقيف إلا بدليل، سواء كان هذه العبادة منفصلة، كان يأتي شخص ويتمسح بأبواب المساجد ماذا تفعل؟ يقول أنا أتبرك. نقول هذا التبرك عبادة، هل لك من دليل؟ يقول لا، نقول الأصل في العبادات الحظر ولا يجوز، هذه عبادة منفصلة. يأتي شخص آخر يقول أنا أحس من نفسي نشاطا وأريد أن أصلي العشاء 5 ركعات، هذه زيادة في أصل عبادة، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا الأصل ماذا؟ في العبادات الحظر. فأنت ليس لك دليل أنك تصلي هذه الصلاة وهي العشاء 5 ركعات. طيب ثم قال بعد ذلك في البيت 24: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. عندنا وسائل وعندنا مقاصد، هذه قاعدة تقول ماذا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. بعض العلماء يعبر بها الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لا أحكام المقاصد. عندنا وسائل وعندنا مقاصد. الناظم هنا ذكر أمرا ثالثا، قال واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني عندنا أمر ثالث هو الزوائد. دعونا من الزوائد، الآن سنتكلم عن الوسائل والمقاصد. القاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، كل مقصد واجب فوسيلته واجبة، يأخذ نفس حكم المقصد. المقصد واجب، إذا الحكم الوسيلة واجبة، الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد محرم، الوسيلة له أيضا محرم. المقصد مستحب، الوسيلة له مستحب. صلينا المغرب قبل قليل، صلاة المغرب ماذا؟ واجبة. إذن الوسيلة التي تنقلك إلى صلاة المغرب هي ماذا؟ واجبة. سواء كنت على قدميك المشي، نقول واجب للمساجد، واجب المشي لصلاة المغرب، واجب. لماذا؟ لأن المقصد وهو صلاة المغرب واجبة. طيب لو تكلمنا عن هذا الدرس، هذا الدرس مستحب، مجيئك أيضا مستحب، واضح؟ لو أن الإنسان مقصده بشرائه للسلاح أن يقتل مسلما، هذا المقصد محرم، إذا الوسيلة له ماذا؟ محرم، هذا الشراء محرم. مع أنه الأصل لو أن إنسانا جاء واشترى سلاحا، فإن شراء السلاح في الأصل أنه ماذا؟ مباح، لكنه لما كان المقصد محرم كانت الوسيلة ماذا؟ محرمة. وقس على هذا بقية الأمثلة. نعم، لو الغاية إصلاح والوسيلة خطأ، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر. جيد، هذه قاعدة متفرعة، هذه قاعدة متفرعة، الغاية لا تبرر الوسيلة، أو المقصد لا يبرر الوسيلة. هذه قاعدة أنت جئت إليها يعني حتى تفهم الصورة. نحن جعلنا الوسائل تبعا للمقاصد، جيد، لكن المقاصد لا تكون تبعا الوسائل، واضح؟ فإذا كان مقصده جيدا لكن وسيلته محرمة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ كان يقول مثلا على سبيل المثال أنا أكذب في إلقاء الكلمات، وهذه وسيلة استخدمها وطريقة من أجل أن أعظ الناس وأؤثر عليهم. طيب التأثير مطلوب لكن وسيلته كماذا؟ محرمة. وهذه قاعدة فرعية، قاعدة فرعية هي من مسائل هذه القاعدة، جيد. هو قال بعد ذلك واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد مقصود بها المتممات، عندنا وسائل وعندنا مقاصد، وهذا قد تكلمنا عنه قبل قليل. عندنا متممات، المتممات وهي الزوائد التي أرادها الناظم، المتممات هي انتهاء هذه العبادة. مثلا أنت جئت لتصلي المغرب، المقصد ماذا؟ صلاة المغرب، فالمقصد واجب، تؤجر عليها ولا تأجر؟ تؤجر عليه، تؤجر عليه، الوسيلة إذن هي واجبة وتؤجر عليها. العودة من المسجد إلى البيت هذه متممة، هذه متممة، هل يؤجر عليها الإنسان؟ نعم يؤجر عليها الإنسان، واضح؟ واضح؟ هذه متممات، متممات. طيب ثم قال بعد ذلك في البيت 25، قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة فيها ثلاثة أمور، هذه قاعدة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول قال ماذا؟ الخطأ. سنأخذ نتكلم عن الخطأ لوحدها، النسيان لوحدها، الإكراه لوحدها، جيد. نأتي إلى قاعدة الخطأ، نقول قاعدة العفو في الخطأ، قاعدة العفو في الخطأ. الخطأ هو ضد العمد، ومنه الجهل، ومنه الجهل، هذا معفو عنه، هذا عفى عنه الرحمن جل في علاه. مثال، لو أن إنسان على سبيل المثال عن جهل أخطأ، سواء كان هذا الخطأ في حق الله جل وعلا أو في حق الآدمي، في حق الله جل وعلا، لو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة بعدما اجتهد، ليس عنده محراب يدله وليس عنده أحد يدله على اتجاه القبلة، كان يكون في البر، اجتهد وصلى صلاة العصر، فلما انتهى من صلاة العصر جاءه شخص وقال لا أنا رأيتك الآن تصلي في هذا الاتجاه والقبلة خطأ، هذا وقع في خطأ ولم يقع في خطأ؟ وقع في خطأ. حينئذ نقول ماذا؟ هذا معفون عنه، هذا معفون عنه. أو كان في حق المخلوق، أو كان في حق المخلوق، على سبيل المثال شخص رمى ليصيد طائر على سبيل المثال أو ليصيد أرنبا، ثم إن هذا الرمي أصاب شخصا فأتلف يده، واضح؟ فأتلف يده، هو أخطأ ولم يخطئ؟ أخطأ. حينئذ نقول لا إثم عليك، الإثم لا إثم عليك، وهذا معنى قول الناظم هنا أسقطه معبودا الرحمن. لكن ماذا عليه؟ قال المؤلف لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فأنت برميك هذا قتلت نفسا، عليك الدية، عليك الدية، لا بد من الدية، وذلك قتل الخطأ فيه دية وليس فيه دية؟ فيه دية، فيه دية. إذن حتى لو كان قال أنا لم أقصد ولم أتعمد قتله، نقول أنت لا تأثم، هذا مما أسقطه معبودا الرحمن جل في علاه. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، إذا كان هناك دية لابد أن تدفع، لابد أن تدفع الدية. هذه قاعدة ماذا؟ العفو في الخطأ. ما دليلها؟ دليلها قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله جل وعلا قد فعلت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولو أن الحديث هذا في صحته نظر، لكن ما استدل به على هذه القاعدة. عندنا الدليل الأول ظاهر وواضح، هذه ماذا؟ قاعدة العفو والخطأ. نأخذ قاعدة العفو في النسيان، لو أن إنسانا فعل محظورا ناسيا فإنه نقول لا إثم عليك، لا إثم عليك. ما الدليل العفو في النسيان؟ الأدلة السابقة التي قبل قليل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان. فلو أن إنسانا وهو صائم شرب أو أكل فنقول له ماذا؟ هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، لا حرج حينئذ، لا إثم عليك، واضح؟ لكن إن كان هذا النسيان فيه بدل لابد أن يأتي بهذا البدل. مثلا جاء شخص ووجد 100 ريال على طاولة وأخذ هذه 100 واشترى بها ظنا منه أن هذه 100 له، ثم قال له شخص هذه 100 أنا وضعته هنا، أنا نسيت حينما جئت في اليوم الفلاني وضعت هذه 100 لي وضعتها هنا، قال نعم نسيت، الآن أخذ هذه 100 نسيانا أو ليس بنسيان؟ نسيانا، نقول لا إثم عليك، لكن عليه البدل أو ليس عليه البدل؟ لابد أن يكون عليه بدل، لابد أن يعيد هذه 100 لصاحبها. والجهل والنسيان لا إثم فيه، عندنا في المحظور وعندنا في ترك الواجب. لاحظوا معي، انتبهوا معي لهذا القاعدة، هذه مهمة. الجهل والنسيان في فعل المحظور لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء. إنسان مسلم جديد، طيب شرب الخمر، قلنا له في دين الإسلام هذا المشروب محرم، يقول قال أنا والله جهل لا أدري، فنقول لا إثم عليك. جاء شخص ونسي أن يصلي صلاة العصر بالأمس، أو دعونا نضرب في محظور، دعونا نضرب في محظور، كما ضربنا هنا في محظور نضرب هنا في محظور، إنسان شرب وهو صائم، هذا محظور وليس بمحظور؟ ناسيا، فنقول لا إثم عليك، هذا في المحظورات، في فعل المحظورات لا إثم عليه. لكن في ترك الواجبات، في ترك الواجبات، لو أن إنسانا مسلم جديد جاء عن صلاة العصر وهو يعلم أن صلاة العصر واجبة، لكنه جاء ونقرها نقرا وصلى بسرعة، ونقول له لا إثم عليك في هذا لأنك لا تعلم كيف تصلي، والآن ترك واجبات كثيرة، واضح؟ نقول لا إثم عليك، لكن ماذا عليك؟ أن تأتي بهذا الواجب ما دمت في وقته، بدليل ماذا؟ حديث المسيء في صلاته، فأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو جاهل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة ومرتين وثلاث وعلمه، واضح؟ لو جاء شخص وقال أنا على سبيل المثال تركت صلاة العصر أمس ناسيا، نقول لا إثم عليك، هذا ترك واجب، نقول لا إثم عليك، لكن لا بد أن تأتي بهذه الصلاة. إذا الفرق بين المحظور فعل المحظور وترك الواجب في النسيان والجهل، الجامع بينهما أن الجميع لا يأثم، واضح؟ والفرق بينهما أن الواجب لا بد أن يؤثى به، والمحظور ليس له أن يأتي بشيء لأنه لا يترتب عليه شيء، واضح؟ نأتي إلى قاعدة العفو في الإكراه. العفو في الإكراه، لو أن إنسان أكره على فعل محظور فإنه حينئذ يجوز له أن يفعل هذا المحظور، إذا كان إكراهه إكراها ملجئا، لأن الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ يسمى إكراه تام، وهو الإكراه الذي ليس للإنسان فيه أي طاقة، ليس للإنسان فيه أي طاقة، وما أكره عليه ضرره أعظم، فإنه حينئذ ماذا؟ لا بأس أن يفعل هذا المكروه. مثال، لو أن شخص ألقي من شاهق، ألقي من عمارة من الدور الخامس على سبيل المثال، وسقط على رجل ومات هذا الرجل، من الذي قتله؟ هذا الشخص، لكنه مكره أو غير مكره؟ مكره، فنقول له لا إثم عليك، هذا واحد، لكن مع الإتلاف يثبت البدل؟ يثبت البدل؟ يثبت البدل، هناك دية خطأ، لا بد أن يكون هناك دية خطأ، لكن من الذي يتحملها؟ الذي يلقاه، الذي يلقاه، لأن هذا إكراه وإكراه تام وملجئ ليس له أي شأن، فلا إثم عليه ولا ضمان، والضمان يكون على من؟ على من ألقاه، واضح؟ لكن هذا الإتلاف ثبت له بدل، اختلاف أين يكون هذا البدل؟ الضمان على من؟ يكون على من أكره، واضح؟ طيب، ها؟ ولا يكون عليه قتل؟ لا، الذي سقط عليه؟ لا، الذي دفعه؟ هلا عليه، عليه. يثبت عليه القتل؟ نعم. هذا الأمر طبعاً، هذا تفصيل هل هو قاتل عمد أو قاتل خطأ، هذا يختلف فيه باختلاف هذا الشخص. لا، لقتل هذا الشخص نفسه. قتل الشخص. طيب. قتل شخصاً آخر. طيب، قتل شخصاً آخر، هل هو تعمد قتل هذا الشخص الآخر؟ لا. طيب، إذا لا نقول أنه قتل عمد، وهذه المسائل لها قرائن لا بد أن ينظر فيها ماذا القاضي حتى يفصل بينه، لأن الفصل بين قتل خطأ وقتل عمد ليس بالهين. يسبب الهين حتى في الحوادث، الآن بعض الحوادث يحكم على أنه قتل عمد، وبعض الحوادث يحكم على أنه قتل خطأ، واضح؟ طيب، هذه المسألة تخصنا في هذه القاعدة هي استطراد. هناك نوع ثاني من الإكراه، هو إكراه غير ملجئ، يسمى إكراه ناقص. كان يقال له مثلا، لو قيل له سب الدين وإلا جلدناك عصفة أصوات، هو مكره، وهو يظن أن هذا الذي هدده يستطيع أن يقيم هذا الأمر وهو الجلد، لكن هل هذا أكراه ملجئ؟ لا، أقول له لا تسب الدين حتى لو جلدت. لماذا؟ لأن الضرورة هنا أقل من فعل المحظور. نرجع إلى القاعدة السابقة، الضرورة هنا أقل من فعل المحظور، عندنا سب الدين محظور عظيم جدا، والجلد ماذا؟ يسير، أقل من هذا بكثير. أنا أقول هذا إكراه غير ملجئ، هذا إكراه غير ملجئ. لكن لو قال له سب الدين وإلا قتلتك، ويعلم أن هذا الرجل قد ينفذ هذا القتل، فإنه يجوز له أن يسب الدين، يجوز له أن يسب الدين حينئذ، ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان. قبل ذلك قال الله جل وعلا من كفر من بعد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هذه قاعدة الخطأ والنسيان والإكراه. ثم قال بعد ذلك: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وهذه قاعدة ماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة لها تطبيقات أيضا ولها أمثلة، وهي مما اتفق عليها الفقهاء. على سبيل المثال، لو أن إنسانا جاء إلى ناقة وهذه الناقة حمل، وقال لصاحبها: أريد أن أشتري الحمل، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا البيع وقع على شيء مجهول أو ليس مجهول. مجهول، قد يكون هناك غرض، قد يموت هذا الجنين، قد يكون هذا الجنين يعني ليس له الصفات التي يريدها أهل الإبل على سبيل المثال، قد يكون هذا الجنين مشوها، قد يكون هذا الجنين مريضا، وإلى غير ذلك من الأمور التي تعتريه. إذن هنا المبيع مجهول، فلا يجوز حينئذ، لا يجوز. لكن لو اشترى هذه الناقة بجنينها يجوز؟ يجوز. لاحظ لماذا؟ لماذا جاز بيع هذا الجنين؟ لأنه تبع لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فحكم شراء هذا الجنين على وجه الانفراد لا يجوز، لكنه بالتبع يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر على سبيل المثال قبل بدو صلاحه، قبل أن يحمر أو يصفر، واضح؟ ونهى عن بيع الزرع قبل أن يشتد. فلو جاء شخص وراد أن يشتري هذا الثمر قبل بدو صلاحه فإنه لا يجوز، واضح؟ ولو أراد أن يشتري هذا الزرع قبل أن يشتد فإنه لا يجوز. لكن لو قال: أنا سأشتري هذه المزرعة بأكملها، بما في ذلك الثمر الذي لم يبدو صلاحه، وبما في ذلك الزرع الذي لم يشتد، يجوز؟ يجوز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال بعد ذلك: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة اسمها العادة محكمة. وهل هذه القاعدة من القواعد الكلية؟ هذه القاعدة من القواعد الخمس الكلية. فإذا ورد في الشرع حكم ولم يرد مقدار له، فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. إلى العرف. على سبيل المثال: الواجب النفقة على الزوجة في طعامها وشرابها ومسكنها، لكن هل جاء في الشرع ما يحدد هذه النفقة؟ لا بد أن يدفع هكذا بقدر هذا. لا، هذا مرجعه إلى العرف، هذا مرجعه إلى العرف. فقد يكون العرف في بلد يختلف عن عرف آخر، قد يكون في بلد الأثمان فيه باهظة، فالعرف حينئذ يرتفع في ثمنه بخلاف البلدان الأخرى، واضح؟ ودلت هذه القاعدة كثيرة. فالله عز وجل أرجع أشياء كثيرة إلى العرف. قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ودلة كثيرة. فما لم يرد فيه حد يرجع فيه إلى العرف. مثلا أنت استأجرت شقة بيت، والعرف أن هذه الشقة الذي يسدد فاتورة الكهرباء هو المستأجر، ثم لما جئت لآخر الشهر وجدت هذه الفاتورة موجودة وجئت بها إلى صاحب هذه العمارة قلت: هذه الفاتورة سددها. يقول: لا، المستأجر هو الذي يسدد، أنت الذي تسدد. يقول: هذا ما اتفقنا عليه. نقول: ماذا؟ ارجع إلى عرف الناس أن المستأجر هو الذي يسدد هذه الفاتورة، واضح؟ هذا كل شيء لم يرد حده في الشرع فنرجع في ذلك العرف. مثال: ذهبت إلى الرياض، ومعروف في الرياض مثلا سائقي أو سائقو الأجرة أنهم يحملونك من المطار إلى البلدة بمئة ريال، هذه ثابتة عندها. ثم أنت جئت في هذا المطار وركبت مع صاحب أجرة سائق، ولم يكن هناك تحديد للقيمة. ثم أثناء الطريق أو حينما أوصلك قلت كم حسابه؟ قال 100 ريال. قلت لا هذا كثير. يقول لك هذا عرف معلوم عند الجميع، ولو رجعت إلى جميع السائقين فإن لا يوجد أحد يحملك من المطار إلى البلد إلا 100 ريال. حينئذ لا بد أن تعود إلى هذا العرف، ولا بد أن يكون هذا العرف عرفا مطبقا كليا أو أغلبيا. لا بد أن يكون مطبقا كليا أو أغلبيا. قد لا يقول، قد يقول الإنسان مثلا أنا عرفي يختلف عن عرف فلان وعرف فلان وعرف فلان. نقول مرجع في ذلك ماذا؟ عرف عامة الناس. إما أن يكون مطبقا كليا أو أغلبيا. واضح؟ ثم قال بعد ذلك معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران من حرمانه. هذه قاعدة ماذا؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قبل أن أنسى أيها الإخوة، أنا أريد أن تقيدوا أسماءكم وأرقامكم هنا هذا الشيء، لأنه ربما يحصل ظرف للدرس لا سيما مع الأحوال الجوية، وهذا غالبا ما يعني نلغي الدرس أو في السفر ونحو ذلك. فإذا كان هناك عذر فإنني سأرسل رسائل عبر هذه الورقة. افتح الورقة يا شيخ، افتح الورقة. طيب، والذي عندي رقمه يكتب اسمه فقط من أجل أن أدخله في نفس المجموعة. طيب، قال بعد ذلك معاجر محظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمان. هذه قاعدة ماذا؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، أي من استعجل شيئا بطريق محرم فإنه يأثم ويحرم عليه ما استعجله. من استعجل شيئا بطريق محرم فإنه يأثم ويحرم ما استعجله. مثال، جاء شخص لأبيه وأبوه عنده ثروة من المال كثيرة للغاية، وقال لماذا لا أقتل أبي وأخذ هذه الثروة وأرثه؟ هذا تعجل الشيء قبل أوانه، قبل أن يموت هو بميتة بسائر الميتات التي ليس فيها قتل عمد من ابنه، فإنه تعجل حتى ماذا؟ ينال هذا الشيء. فنقول له أولا أنت تأثم، ثانيا ماذا؟ أنت لا ترث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث قاتل. العكس، جاء شخص وهو في فراش الموت، في مرض الموت، في مرض الموت، ثم بعد ذلك في آخر حياته قال لماذا لا أطلق زوجتي هذه طلاقا بائنا لئلا ترث ويبقى مالي كله لأولادي، فطلقها. هذا تعجل شيء قبل أوانها ولا؟ حينئذ نقول هذه المطلقة ترث، وأن ما أردته أنت أيها الميت حرمت منه. أنت تريد أن تكون هذه الورثة كلها للأبناء، فإن أنت حرمت مقصودك حينئذ. واضح؟ كيف؟ أحيانا بالقرائن. يقول كيف يعرف مثل هذا الأمر؟ بالقرائن. يعني شخص جاء وقتل أبي، قتل أباه بعمد واضح ظاهر بين، أو هدده قبل ذلك ونحو ذلك، فإنه حينئذ يحكم بأنه قتله عمدا. وهكذا في من كان في آخر حياته، أحيانا تكون هناك قرائن يفعل ذلك من أجلها، كان يكون هناك شحناء بينه وبين زوجته ونحو ذلك، أو طمع عنده مثلا ليعطيها مثلا الأبناء ونحو ذلك. قد لا يكون عنده أي ابن ولا يرث إلا الزوجة، ولا يوجد وارث لهذه الزوجة. هنا إذا ماذا يقول؟ أنا أريد أن أمنع هذه الزوجة من الإرث من أجل أن يأخذ المال هذا الوصي ويتصدق لي ويفعل لي ونحو ذلك، فهذا يحرم أيضا. واضح؟ ثم بعد ذلك قال أبياتا هذه الأبيات ربما نأخذها في الدرس القادم. دعونا نأخذ البيت 31 ثم نقف عنده. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة ماذا؟ هذه أو قبلها بيت، قبلها بيت، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت نعم تفصيلات لعله لا يكفي الوقت لأخذه. بإذن الله تعالى الدرس القادم سنكمل هذه المنظومة ونهيها بإذن الله تعالى، وإن تبقى وقت المغرب سنشرع في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بإذن الله تعالى الدرس القادم سننتهي، ربما لا يكفي الوقت إلا لهذه المنظومة. فإن بقي وقت فإننا دخلنا في المنظومة الصغرى لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.